رافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الرابعة عشرة، حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه: ما أحسنت ولا أجملت. ما أجهله وأضله. نعم. فأراد المسلمون قتله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وسيأتي ذكره في ضمن الأحاديث المتضمنة لعفوه عمن آذاه، فإن هذا الحديث يدل على أن من آذاه إذا قتل دخل النار، وذلك دليل على كفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا وكان قاتله من أهل النار. وإنما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضي، لأنه كان له أن يعفو عمن آذاه كما سيأتي إن شاء الله. ومن هذا الباب أن الرجل الذي قال له لما قسم غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ثم أخبر أنه يخرج من ضئضئه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر حديث الخوارج رواه مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوماً، كما قال في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه لما قال: ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه باق على إيمانه، وأنه صدر منه ما يغفر له بعد الذنوب، وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب، فعلم أن دمه معصوم، وهنا علل بمفسدة زالت. فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز، ولذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال زيد بن أسلم: قوله جاهد الكفار والمنافقين نسخت ما كان قبلها. ومما يشبه هذا أن عبد الله بن أبي لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، استأمر عمر في قتله، فقال: إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة. وقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. تعرف له أنوف إيش؟ إذن ترعد. ترعد. نعم. إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة. وقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. والقصة مشهورة، وهي في الصحيحين، وستأتي إن شاء الله تعالى. فعلم أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام جاز قتله، لذلك جاز قتله لذلك مع القدرة. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفا. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قال له سعد بن معاذ: أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه. والقصة مشهورة. فلما لم ينكر عليه ذلك دل على من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه يجوز ضرب عنقه. والفرق بين ابن أبي وغيره ممن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه وإلحاق العار به، ويتكلم بكلام ينتقصه به،

خير قتلى من قتلوه. وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مرات متعددة، وتلا فيهم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وقال: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، وتلا فيهم قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال: زاغوا فزيغ بهم، ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس، كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه، وكما يقاتل البغاة، لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة، ولا يقتلون أينما لقوا، ولا يقتلون قتل عاد، وليسوا شر قتلى تحت أديم السماء، ولا يؤمروا بقتلهم، وإنما يؤمروا في آخر الأمر بقتالهم. فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه، كما دل عليه قوله في حديث علي: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. فرتب الأمر بالقتل على مروقهم، فعلم أنه الموجب له. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الخارجة وقال: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضوا لو يعلم أحسن الله إليك لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض. وقال: إنهم يخرجون على خير فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين على حين. أحسن الله عليك. إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. عندي على خير شيخ. نعم. عندي على خير فرقة. يخرجون على خير فرقة. لا، على حين. أحسن الله. إنهم يخرجون على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وهذا كله في الصحيح، فثبت أن قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة أو محاربين. وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم. وإنما لم يقتلهم علي رضي الله عنه أول ما ظهروا، لأنه لم يتبين له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن خباب وأغاروا على سرح الناس، فظهر فيهم قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فعلم أنهم المارقون. ولأنه لو قتلهم قبل المحاربة له لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه، وقد كان حاله في حاجته إلى مدارات عسكره واستئلافهم، كحال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في أول الأمر إلى استئلاف المنافقين. وأيضا فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعظمونه ويعظمون أبا بكر وعمر، ولكن غلوا في الدين غلوا جاوزوا به حده لنقص عقولهم وعلمهم، فصاروا كما تأوله علي فيهم من قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفرهم بها كثير من الأمة، وتوقف فيها آخرون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه أن العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من المصالح، علم أن هذا أول أولئك، فإنه إذا طعن عليه في وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه أشد طعنا. وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر، ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة، فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل أو كثر، زعما منهم على ما قيل ألا حجة إلا القرآن، وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد. قال من حكى ذلك عنهم إنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك، وإنما يبنونه على هذا الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يتأولونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة، وهم لا يفهمونه بقلوبهم إنما يتلونه بألسنتهم، والتحقيق أنهم أصناف مختلفة. فهذا رأي طائفة منهم، وطائفة قد يكذبون النقلة، وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه، وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليس حجة على الخلق، إن إما لكونه منسوخا أو مخصوصا بالرسول أو غير ذلك. وكذلك ما ذكر من تجويزه من كبائر، فأظنه والله أعلم قول طائفة منهم. وعلى كل حال، فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جائر في قسمه يقول إنه يفعلها بأمر الله فهو مكذب له، ومن زعم أن يجور في حكمه أو قسمه فقد زعم أنه خائن وأن اتباعه لا يجب، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله، فإنه قد بلغ عن الله أنه أوجب طاعته والانقياد لحكمه، ولأنه لا يحيف على أحد. فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في نفس الرسالة، وبهذا يتبين صحة رواية من روى الحديث ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم لقد خبت خبت ولا خبت عندي خبت لكن لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، لأن هذا الطاعن يقول إنه رسول الله وإنه يجب عليه تصديقه وطاعته، فإذا قال إنه لم يعدل فقد لزم أنه صدق غير عدل ولا أمين، ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب خاسر. يعني هذا يقتضي أنه خبت وخسرت. أحسن الله إليك. ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. أحسن الله إليك. لأن هذا الطاعن يقول إنه رسول الله وإنه يجب عليه تصديقه وطاعته، فإذا قال إنه لم يعدل فقد لزم أنه صدق غير عدل ولا أمين، ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب خاسر، كما وصفهم الله تعالى بأنهم من الأخسرين أعمالا، وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا، ولأنه من لم يؤتمن على المال لم يؤتمن على ما هو أعظم منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له اتق الله أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، وذلك لأن الله قال فيما بلغه إليهم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بعد قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن ننتهي عنه، فيجب أن يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله، إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا أو لغيره دونه إن كان دونه، وهذا كفر بما جاء به وهذا ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، وقوله شر قتلى تحت أديم السماء نص في أنهم من المنافقين، لأن المنافقين أسوأ حالا من الكفار، كما ذكر أن قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات نزلت فيهم. وكذلك في حديث أبي أمامة أن قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم نزلت فيهم، وهذا مما لا خلاف فيه إذا صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل أولئك اللامزين له. فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان من جنس ذلك الرجل الذي لمزه أينما لقوا، وأخبر أنهم شر الخليقة، وثبت أنهم من المنافقين، كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلهم للقتل. يبقى أن يقال: ففي الحديث الصحيح أنه نهى عن قتل ذلك اللامز، فنقول: حديث الشعبي هو أول ظهور هؤلاء كما تقدم، فيشير والله أعلم أن يكون أمر بقتله أولاً طمعاً في انقطاع أمرهم، وإن كان قد يعفو عن أكثر المنافقين، لأنه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على الأمة. ولهذا قال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. وكان ما يحصل بقتله من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من نفور بعض الناس بقتله، فلما لم يوجد وتعذر قتله، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه من العلم ما فضله الله به، فكأنه علم أنه لا بد من خروجهم، أنه لا مطمع في استئصالهم. كما أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة نهى عمر عن قتل ابن صياد، وقال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فكان هذا مما أوجب نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الخويصرة لما لمزه في غنائم حنين. وكذلك لما قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه، قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى قوله: يخرجون على حين فرقة من الناس. فأمر بتركه لأجل أن له أصحابا خارجين بعد ذلك، فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحدا، فيتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه الذين يصلون معه، وتنفر بذلك عن الإسلام قلوب كثيرة من غير مصلحة تغمر هذه المفسدة. هذا مع أنه كان له أن يعفو عمن آذاه مطلقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين سبب كونه في بعض الحديث يعلل بأنه يصلي، وفي بعضه بأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي بعضه بأن له أصحابا سيخرجون. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض هذه الأحاديث، وإن كان هذا الموضع خليقا بها أيضا. فثبت أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله، كما أمر به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، وأنه إنما عفى عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة، وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة، بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد. ومما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث أحسن الله إليك. اللهم استعان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمه الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.